الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فآخر ما تكلمنا عليه في الدرس السابق قول المؤلف رحمه الله: أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، يعني أكثر من 20 صلاة، أي فإنه يتم الصلاة ولا يقصرها. وذكر هذه المسألة في سياق عدة مسائل يتم فيها المسافر الصلاة ولا يجوز له فيها القصر، ثم أكمل ذكر هذه المسائل فقال: أو من لاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد. هذه أيضا من المسائل التي يتم فيها المسافر الصلاة، إذا كان ملاحا يعني صاحب سفينة ومعه أهله يتنقلون معه، يذهبون معه حيثما ذهب، وليس له نية أن يقيم ببلد معين وإنما هو متنقل بين البلاد، فيلزمه أن يتم. قال: وإن كان له طريقان، يعني إلى البلد التي يقصده، طريق بعيد يبلغ مسافة القصر وطريق قريب دون مسافة القصر، فسلك أبعدهما مع إمكان وصوله إلى المكان الذي يريده عن طريق عن طريق سلوك طريق الأقرب، لكنه سلك الأبعد، فإنه يقصر، لأن العبرة بقطع مسافة قصر، سواء كان هذا الطريق متعينا أو هناك عدة طرق. فإذا كان عدة طرق وسلك هو الطريق الأبعد، مع أنه يمكن أن يصل إلى البلد عن طريق قريب لا يصل إلى مسافة القصر، شرع له القصر. أو ذكر صلاة سفر في آخر، لأن المرة السابقة إذا ذكر صلاة حضر في سفر أتم، وذكر صلاة سفر في حضر أتم، هنا ذكر صلاة سفر في سفر، فتجد أنه في المسألتين السابقتين لما كان في الحضر وسافر وذكر صلاة الحضر في السفر قلنا أتم لأنها وجبت عليك تامة، والعكس لما ذكر صلاة سفر في حضر هي وجبت عليه مقصورة، لكن اعتبرنا وقت الأداء، وقت أداء العبادة مش الأداء والقضاء، أقصد وقت فعل العبادة، فغلبنا جانب الحضر. أما هنا فوقت فعلها ووقت وجوبها سفر، فليس عندنا جانب حضر نقدمه، فإذا ذكر صلاة سفر في آخر يعني في سفر آخر قصر، كما لو كان مثلا في بلد مسافرا ونسي صلاة أو ترك صلاة، ثم إنه إذا لما نسيها أو نام عنها أو نحو ذلك تذكر وهو في سفر آخر في بلد أخرى أنه لما كان مسافرا كان عليه صلاة كذا، ظهر أو عصر أو عشاء، صلاة التي تقصر، فإنه يقصرها. قال: وإن حبس يعني ظلما، أو حبس وهو يريد أن يدخل بلدا معينا لكن حبسه مطر أو مرض أو نحو ذلك، ولم ينوي إقامة في المكان الذي حبس فيه قصر مهما طالت المدة، وإن حبس ولم ينوي إقامة قصر مهما طالت المدة. وذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم قصروا الصلاة 6 أشهر بأذربيجان لأنهم حبسوا ولم يستطيعوا دخول البلد بسبب الثلج والمطر الشديد الذي كان في تلك البلد، ولم ينوا إقامة. قال: أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. قلنا في المرة السابقة إذا كان لا يدري متى تنقضي هذه الحاجة. أما إذا كان يغلب على ظنه أن تنقضي في أكثر من 4 أيام فإنه يتم، لكن إذا أقام أكثر من 4 أيام ولم ينوي الإقامة ولم يجمع على الإقامة ولكنه يريد قضاء حاجة وليس في غلب وليس في ظنه الغالب أنه سيقضي في أكثر من 4، لكن هكذا قدر الله أن تنقضي في أكثر من 4 أيام، فإنه يقصر مهما طالت المدة طالما لم يغلب على ظنه أن هذه الحاجة تطول مدة قضائها عن أربعة أيام. غلب على ظنه أن بعد 4 يتم. نعم. ثم قال رحمه الله: فصل في الجمع. فذكرنا في المرة السابقة أن الجمع والقصر بينهما شيء من التلازم من ناحية أنه كلما جاز القصر جاز الجمع، لكن ليس كلما جاز الجمع جاز القصر، لأن سبب القصر هو السفر بشروطه، وسبب الجمع المشقة، ولها صور كثيرة. فأسباب الجمع متعددة، أو صور الجمع، الصور المبيحة الجمع كثيرة ويجمعها المشقة. فالسفر صورة من صور الجمع، كلما سافر الإنسان جاز له أن يجمع واستحب له أن يقصر. شوف الفرق، لأن الجمع ليس مستحبا في كل وقت، القصر مستحب، لكن الجمع جائز. ربما كان أفضل إذا كان الأرفق بالإنسان الجمع، وكذلك في عرفة ومزدلفة، وربما كان الجمع جائزا لكنه ليس هو الأفضل، كما لو لم يكن هناك مشقة في أن تصلي الصلاة في وقتها فلا حاجة إلى الجمع، لكن السفر مبيح فلك أن تجمع وإن لم يكن ذلك هو الأفضل. قال: يجوز الجمع بين الظهرين. الظهرين يعني الظهر والعصر، أطلق عليهما الظهرين تغليبا، يعني غلب اسم إحداهما عن الأخرى، وكذلك العشاءين يعني المغرب والعشاء من باب التغليب. فيجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر، والعشاءين يعني المغرب والعشاء خاصة، أما العشاء فلا تؤخر إلى الفجر، والعصر فإنه لا يؤخر إلى المغرب، والفجر لا يؤخر إلى طلوع الشمس فضلا عن أن يؤخر إلى الظهر. فلا يجوز الجمع إلا بين الظهرين في وقت إحداهما، يعني في وقت الظهر أو في وقت العصر، والعشاءين في وقت إحداهما، يعني في وقت المغرب أو في وقت العشاء. فإن كان الجمع في وقت الأولى فهو جمع تقديم، وإن كان الجمع في وقت الثانية فهو جمع تأخير. وقوله يجوز يشمل الاستحباب والإباحة، يعني تارة يكون الأمر على الإباحة وتارة يكون مستحبا، ويريد تعبيرا أعم، لأن قد يستحب الجمع عند كون ذلك هو الأرفق، أو في عرفة يستحب جمع التأخير جمع التقديم، أو في مزدلفة يستحب جمع التأخير، يعني مطلقا هذا هو المستحب. قال: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما، يعني في وقت الظهرين في وقت الظهر أو العصر، والعشاءين في وقت إيه؟ المغرب أو العشاء. بعض العامة، عامة الناس لا يفهم هذا، يعني يظن أحيانا أن الجمع هو تقديم الصلاة مطلقا على وقتها. ممكن يقول لك: يا شيخ أنا هسافر قبل المغرب، ممكن أصلي المغرب قبل ما أسافر، يعني قبل ما أدخل وقت المغرب، يريد أن أصلي المغرب في وقت العصر. وهذا السؤال سمعته كثيرا، يظن أن المغرب يمكن أن يقدم على وقت المغرب، ويظن أن الظهر ممكن يقدم على دخول وقت الظهر، يعني على زوال الشمس. يقول الظهر مثلا الساعة 1 هو حيسافر الساعة 12، طب ممكن أعجل أصلي الظهر، وفكر أن الجمع تقديم مطلقا، قدم الصلاة مطلقا. لا، الجمع بين الظهرين في وقت إحداهما وبين العشاءين في وقت إحداهما، تنبه لذلك، وينبه الناس أيضا على هذا الأمر، لأنهم كثيرا ما يجهلون هذه المسألة. لا مطلقا، إذا كان في مشقة ظاهرة فهو مطلقا، وإذا لم يكن في مشقة فإنه يصليها قبل وقت الضرورة في العصر مثلا أو في العشاء، بحسب يعني هل في عذر يبيح التأخير إلى وقت الضرورة فيجوز أن يؤخر. طيب، يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما، في إيه؟ في الثانية يذكر فيها المسائل أو بعض المسائل التي يجوز فيها الجمع، يعني بسبب يعني. ففي الاولى ظرفيه في وقت احدهما، في الثانيه كانه يقول في الصور الاتيه، كانها بمنزله الاسباب يعني، اي بسبب كذا وكذا وكذا. يعني في صور منها قال في سفر قصر، يعني الذي ذكرناه عند كل مسافه مسافه قصر، وفي سفر يباح له فيه القصر اللي هو سفر الايه؟ الجائز اللي يشمل المباح وصور الطرفين. لا تقولش صور، قول اجناس المباح والواجب والمستحب، وخرج المكروه والحرام. كذلك هنا في سفر قصر، يعني في سفر يباح فيه القصر. فكلما وجد سفر جاز لك بشرطه، يعني كلما وجد السفر بشرطه جاز لك الجمع والقصر. ونقول كلما وجد القصر وجد الجمع، لكن ليس كلما وجد الجمع وجد القصر، لان الصور الآتية بعد السفر خاصة بالجمع. فقال ولمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني ليس مطلق المرض، وانما المرض الذي يلحق المريض فيه مشقة لو صلى كل صلاة من الاربعة صلوات هذه في وقتها يشق عليه ذلك. يشق عليه ان يتطهر للظهر ويتطهر للعصر، يشق عليه ان يتطهر للمغرب ويتطهر للعشاء، يشق عليه ان يقوم من مكانه لاداء الصلاة، في مشقة ظاهرة بالغة. فله ان يجمع بين الظهرين في وقت احدهما ويفعل الارفق من تقديم او تأخير، ويجمع ايضا بين العشاءين في وقت احدهما ويفعل الارفق من تقديم او تأخير. ولمريض يلحقه بتركه مشقة. وكذلك ذكروا المستحاضة وصاحب سلس البول والرعاف الدائم، يخرج منه دم من انفه دائما. بل ذكروا ايضا المرضع التي يشق عليها التحرز عن النجاسة في كل صلاة، فتجمع بين الصلاتين لهذه المشقة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اذا كان التحرز طبعا مش مطلق الكلام، الكلام عند وجود مشقة بالغة او ظاهرة في التحرز عن النجاسة. في زماننا الامر ايسر بكثير، المرأة تلبس طفلها شيئا يحفظ عورته من ان تتعدى النجاسة منها الى الثياب، الى ثياب الولد ولا الى ثياب الام. لكن في بعض الصور مثلا امرأة فقيرة ويصعب عليها شراء هذه الحفاظات ويشق عليها ذلك، والولد كثير التبول او كثير التبرز والاحتراز عن نجاسته يشق ويعثر، فالمشقة تجلب التيسير، يباح لها حينئذ ان تجمع بين الصلاتين. بل ذكروا ان كل عذر، اسمع الكلمة دي، كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فانه يبيح الجمع. احنا في فصل ذكرناه، فصل في الاعذار التي تسقط الجمعة والجماعة. فكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فانه يباح معه الجمع بين الصلوات. ولذلك كان مذهب الامام احمد رحمه الله اوسع المذاهب على الاطلاق في مسألة الجمع. يعني في مذاهب تمنع الجمع الا في عرفة ومزدلفة فقط، ولا يجوز عندهم الجمع الا في هذه الصورة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مذاهب تبيحه مع السفر فقط. واما مذهب الامام احمد فكان اسهل وايسر، واخذ في ذلك بالاحاديث الصحيحة واثار الصحابة رضي الله عنهم، فوسع دائرة العذر وجعلها تدور مع المشقة. وهذا يقال لمن يظن ان مذهب احمد مذهب شديد او فيه صعوبة، لا هذا غلط. كل مذهب فيه مسائل تصعب ويشق العمل بها، وفيه مسائل يسهل العمل بها، كل المذاهب الاربعة فيها هذا الكلام. ولكن من نظر نظرة اجمالية وجد ان مذهب الامام احمد من اسهل المذاهب، ويتضح ذلك كله في المعاملات وضوحا ظاهرا. فهناك مذاهب لا اريد ان اسمي شيئا حتى لا يذهب الذهن بعيدا، يتعذر العمل بها من عموم الناس في كثير من المعاملات. فتخيل مثلا بعض المذاهب لا تبيح بيع المعاطاة، يعني تروح تسيب الفلوس وتاخذ الحاجة، يقول لك ده بيع فاسد لابد من صيغة. فلو أخذ الناس بهذا لحصان حرج بالغ. وهناك عقود ممنوعة في بعض المذاهب رأسا، عقد كده لا يجوز رأسا في بعض المذاهب، ما فيش حاجة اسمها كده، ويبيحه غيرهم. فالمسألة بكل حال كما سمعت إن شاء الله في المعاملات، إيه اللي جابك هنا؟ طيب مكانك، اسم لنا حاجة ورا. وإذا أردت الانتقال فاستأذن. فهناك مذاهب تمنع هذه الأمور رأسا. كل المذاهب فيها رخص وفيها عزائم. إطلاق بعض الناس أن مذهب فلان أعصر من مذهب فلان غلط، هذا الإطلاق غلط. وفكر بعض الناس عن خصوصا من العامة أن مذهب أحمد أصعب المذاهب وأشق المذاهب، هذا كلام باطل، كلام من لم يعرف مذهب أحمد ولم يقرأه. ولا نقول هذا تعصبا ولا تحزبا، هذا هو الواقع الذي يشهد به من لم يكن حنبليا ودرس هذا المذهب. ولذلك أبو زهرة رحمه الله في كتابه عن الإمام أحمد ذكر أن هذا المذهب هو المذهب الذي يصلح للمجتهدين، فتح باب الاجتهاد وفيه من حرية الرأي، هكذا يعني يقولون، والفكر والاجتهاد ما لا يوجد في غيره لكثرة الروايات الموجودة في مذهب الإمام أحمد وسعة دائرة الأخذ بالآثار وغيرها. على كل حال في الجمع في هذا الباب خاصة يظهر جدا لك سعة هذا المذهب ويسره ويسره بما يناسب عموم المسلمين. قلنا المشقة، حتى الرضاع، الحيض، الاستحاضة، سلس البول، كل ذلك، المريض الذي تلحقه بترك الجمع مشقة، الأعذار التي تبيح الجمعة وترك الجمعة والجماعة مثل ما ذكرناه في من له شغل مثلا يبيح ترك الجمعة والجماعة، أو كان مؤتمنا على مكان يخشى أن يسرق، أو كان أجيرا، أو له عمل لا يستطيع أن يتركه لأنه ينضر في معيشة يحتاجها، إلى آخر ما ذكرناه. قال هذه المسائل السابقة مشتركة بين الظهرين والعشاءين، السفر، المرض، الرضاع، الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة مشتركة. لكن هناك أعذار خاصة بالعشاءين، يعني لو وجدت في الظهرين لا يباح الجمع. ولذلك قال وبين العشاءين، يعني خاصة لمطر يبل الثياب. فإذا وجد هذا المطر في الظهر والعصر لم يباح الجمع، هذا خاص بإيه؟ بالمغرب والعشاء، مطر يبل الثياب بالليل فإنه يبيح الجمع. كذلك الثلج والبرد والجليد والوحل الذي ذكرناه فيما يبيح ترك الجمعة والجماعة. قال وكذلك الريح الشديدة الباردة. لكن اسمع لهذه المسألة المفيدة، هذه الأعذار يباح بها الجمع مثلا بين العشاءين لمطر، مطر ده في البيت ولا بره البيت؟ يعني الناس في البيت بيبقى في مطر عليه يصيب من؟ يصيب من خرج. قالوا مثلا في صورة المطر دي يباح الجمع ولو صلى في بيته، ولو كان بينه وبين المسجد خطوات، ولو كان طريقه الى المسجد فيه مظلة، يعني فيش مطر هيجي عليه. طب ما وجه إباحة الجمع لهذا الرجل اللي ممكن يصلي في بيته أو ساكن فوق المسجد؟ بل قالوا إيه؟ وللمقيم في المسجد. تخيل لو واحد قاعد جوه المسجد له أن يجمع، ما وجه ذلك؟ مسألة مهمة أو تعليل مهم أن تفهمه، لأن الرخصة العامة، الرخصة العامة من قبل الشرع يستوي فيها من شق عليه ومن لم يشق عليه، سواء فيها الناس جميعا، في رخصة عامة لجميع الناس فلا تخصص، فيستوي إذا وجدت المشقة وإذا لم توجد المشقة. مثال ذلك أيضا السفر، هو السفر هو العلة للقصر وحكمته إيه؟ المشقة. لكن يوجد سفر ولا مشقة فيه، فيباح الفطر ويباح القصر ويباح الجمع وسائر رخص السفر. ما تقولش مفيش مشقة، لأن الرخصة إذا أنيطت بالسفر فهو العلة، حيث وجد السفر جاز القصر، حيث وجد المطر الذي يبل الثياب جاز الجمع ولو لم يصبك شيء من هذا المطر، لأنه رخصة إيه؟ عامة. طيب قال رحمه الله ولو صلى في بيته قال وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولو صلى يعني ولو كان الإنسان سيصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه ساباط يعني زي المظلة كده تمشي في طريق مظلل المطر مش هينزل عليك ومع ذلك يباح لك الجمع قال والأفضل فعل الأرفق به يعني إذا جاز الجمع فهل الأفضل أن تقدم الصلاة يبقى الجمع جمع تقديم ولا الأفضل أن تؤخر نقول لا يخلو من ثلاثة أحواس عرفة ومزدلفة فالأفضل في عرفة مطلقا إيه؟ التقديم عشان تتفرغ للدعاء في آخر النهار وفي مزدلفة الأفضل التأخير مطلقا الحالة الثانية غير عرفة ومزدلفة فنقول هذه الحالة الثانية إما أن يكون هناك أرفق بك يعني الجمع جمع التقديم أرفق أو التأخير أرفق فالأفضل فعل الإيه؟ الأرفق الحالة الثالثة أن تلتف في عرفة ومزدلفة والأمران سواء يعني مفيش مرجح لا بعرفة ومزدلفة من حيث المكان ولا بأن ذلك أرفق فالأفضل التأخير لا ثلاث أحوال وممكن نجمعها نقول إما في عرفة مزدلفة أو في غيرها هذه حالتين ففي عرفة مزدلفة التأخير في مزدلفة أفضل والتقديم في عرفة أفضل وفي غيرها إن كان هناك أرفق فهو أفضل وإن لم يكن أرفق فالتأخير أفضل ليه التأخير أفضل؟ خروجا من خلاف من منع تقديم الصلاة على وقته شرطيكم إذن علماء يمنعون الجمع أصلا فهؤلاء يقولون لا تجمع ليس لك أن تجمع فلو قدمت الصلاة على وقتها صليت الظهر وقت صليت العصر في وقت الظهر يقول لك إيه فعلت العبادة قبل دخول وقتها لكن لو أخرت الظهر إلى العصر بإجماع العلماء الصلاة صحيحة دعك من في إثم في التأخير ولا فيش إثم يعني دخول الوقت شرط لصحة الصلاة لكن خروج الوقت إن لم يكن هناك عذر فأنت آثم لكن الصلاة صحيحة ولا لا صحيح فإذا جمعت جمع تأخير صحت صلاتك على كل مذهب وإذا جمعت جمع تقديم قال لك بعض العلماء لا يجوز الجمع فخروجا من الخلاف قالوا استحبوا التأخير إذا لم يكن هناك أرفق فإن استوى يعني في المشقة وعدمها يعني المشقة موجودة في الاثنين أو مفيش مشقة في الحالتين إن استوى فالتأخير أفضل وإن وجدت مشقة في أحدهما فالأفضل أن تفعل الأرفق بك ونقول مثلا لو ان رجلا نضرب مثالا للارفق لو ان رجلا سيركب في بلد طبعا مش في بلد احنا فرغنا من مسألة ان الجمع والقصر في بلدك لا يجوز الا ان تفارق عامر قريتك لكن انت في سفر بالفعل وستركب سيارة تنقلك الى مكان اخر في وقت الظهر والسيارة دي لن تصل الا اذا غربت الشمس فهل الأرفق بك أن تصلي قبل الركوب ظهرا وعصرا ولا تنزل في الطريق وتصلي ظهرا وعصرا لا شك أن فعلهما في أول الوقت أو في وقت الظهر أرفق بك فهو أفضل فإن استوي أنت راكب من الظهر منذ أذن الظهر إلى المغرب والأمرين سواء فالتأخير أفضل واحد يقول لك مثلا غلبني النوم ويصعب علي في هذا السفر المرهق أن أصلي جمع تقديم ومش مركز ومحتاج انام واخد قسطا من الراحه وهو في سفر فالافضل له ايه جمع التاخير ليكون ذلك اعون له على الحضور في العباده وارفق به وهكذا طيب ثم ذكر المؤلف شروط الجمع بين الصلوات فيشترط اولا الترتيب يشترط الترتيب فليس لك ان تصلي العصر قبل الظهر ولا ان تصلي العشاء قبل المغرب ثم ده شرط يعني يستوي فيه الظهران والعشاءان ويستوي فيه جمع التقديم وجمع التأخير لكن لجمع التقديم شروط خاصة ولجمع التأخير شروط خاصة الشرط اللي هو مشترك اللي هو ايه الترتيب سواء قدمت او اخرت فلابد ان ترتب لكن هناك شروط خاصة بجمع التقديم وهناك شروط خاصة بجمع التأخير فبدأ بشروط جمع التقديم فقط فان جمع في وقت الاولى اللي هو جمع الايه التقديم وقت الاولى من المجموعتين اللي هي الظهر في الظهرين والمغرب في الايه في العشاءين. فإن جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط. قال: نية الجمع عند إحرامها، هذا الشرط الأول من الشروط الخاصة، وهو الثاني إذا أضفنا إليه الترتيب، لكنه مشترك. يبقى إذا نريد أن نفصل نقول هناك شرط مشترك وهو الترتيب، وهناك ثلاثة شروط للجمع التقديم. الأول قال: نية الجمع عند إحرامها. إحرام الضمير يعود على إيه؟ الأولى، ويقول في وقت الأولى، فالضمير يعود على الأولى، فلا بد أن تنوي الجمع قبل أن تحرم بالأولى. قلنا في المرة السابقة لو لم ينوي القصر أو شك في نيته إيه؟ أتم. كذلك هنا لو أنك عند الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر لم تنوي الجمع حتى لو نويت القصر، قلت المرة مثل ما قلت لكم، قلت في بعض الإخوة قالوا قلت يعني باللسان يا شيخ، احنا قلنا مسائل وفرغنا منها من قبل أن النطق بالنية مستحب عند أصحابنا سرا ويكره جهرا، لكن هي إخوة عندهم حساسية، فقلت أي في قلبك أو بلسانك سرا، مش لازم كل مرة نقول كده، خلاص احنا نبني على ما سبق، مش معقول كل ما اقول لكم قلت اقول اي بقلبك او لسانا او باللسان سرا عند الاصحاب، وخالفهم الحجاوي في الاقناع فاختار ان النطق بالنية بدعة ولو سرا وفاقا للشيخ تقي الدين، واختاره فلان وفلان، مش معقول كل ما نقول المسألة دي نقعد نسرد هذا الكلام. خلاص احنا عرفنا ان مذهب الحنابلة والشافعية استحباب النطق بالنية سرا، هذا امر فرغ منه، وان الجهر بالنية بدعة مكروه وبدعة. كون التنازع في استحباب هذا لا بأس، لكن الكلام بالنسبة للحنابلة ما ما ما الحكم؟ الاستحباب كونك انت تقول بدعة لا حرج عليه، لان بعض الحنابلة اختار هذا القول ان النطق بها مطلقا بدعة، لكن اقول هذا المعروف هذا المتقرر في مذهب احمد. فالمهم هنا قال في نيته او بلسانه سرا في وقت الاولى جمع تقديم، نويت اصلي الظهر اماما او مأموما قصرا، كل الكلام ماشي اهو، وراح يقول الله اكبر، ينفع يجمع؟ لا. ليه؟ لابد ان ينوي الجمع قبل ان يكبر للاحرام، يبقى اشترط نية الجمع عند احرامها اي الاولى. الثاني الموالاة بين الصلاة الاولى والثانية، فعبر عنها بقوله ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، يعني بمجرد ما تسلم من الأولى تقوم تجيب الثانية، تفصل بينهما بإقامة، لأن سبق في الأذان من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة فهو يقيم للثانية، هذا الفصل، فما يقعدش يقول الأذكار بعد الأولى، ما يقومش يصلي السنة، ولكن بمجرد التسليم يقوم فيقيم الصلاة ثم يصلي الثانية، وله أن يفصل بينهما بوضوء خفيف، لو انتقضت طهارته توضأ وضوءا خفيفا، لكن ما يطولش يعني ما يخشش الحمام بقى ياخد راحته، إذا حصل ذلك لم يجز له الجمع، لأن الموالاة شرط في جواز الجمع في وقت الأولى. يبقى الشرط الثاني إيه؟ الموالاة. الأول النية عند إحرام الأولى، الثاني الموالاة. بعض الناس يجمع وبعدين يقعد يتكلم ويروح ويجي وممكن يروح البيت او يطلع يجيب حاجه ويرجع، وبعدين يقول ايه نجمع، صح الاخ اللي نايم ده انت قدامي حتى، ماذا لو كنت في اخر الصف؟ فلا بد من الموالاه، لا تفرق بين الصلاتين. كده قلنا كم شرط؟ ايه هما؟ يبقى انت كنت نايم في الثالث. اصحى للنوم ولا تنم. طيب قال ولا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما. ايه هو اللي يبطل؟ هو المؤلف ويبطل براتبة بينهما، اي ويبطل الجمع. فلو صلى الظهر مثلا ولا قوم صلي ركعتي سنة الظهر البعدية، قلنا لا يجوز لك ان تجمع العصر الى الظهر، الكلام ده كله فين؟ في جامعة التقديم في وقت الأولى، لسه جامعة التأخير حاجة تانية. وأن يكون هذا الثالث، وأن يكون العذر يعني المبيح للجمع من سفر أو مطر يبل الثياب في العشاءين أو مرض يلحقه بترك مشقة في الظهرين والعشاءين على حد سواء، يعني العذر الذي أباح الجمع، أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، أي أنك مسافر في أول الصلاة الأولى إلى انتهائها وفي تكبيرة الإحرام في الصلاة الثانية، أو مريض يلحقك بترك الجمع مشقة في الصلاة الأولى كلها من أول ما تلاتها إلى أن أنهيتها وفي بداية الثانية، فلا بد أن تشرع في الثانية وعذرك موجود. فلو انقضى عذرك بسلام الأولى أو في أثناء الأولى أو بعد سلام الأولى وقبل افتتاح الثانية فليس لك أن تقدم الثانية. فهمتم؟ مثال ذلك رجل مسافر في الطريق جمع بين الصلاتين، كبر للأولى ونوى الجمع وسلم وما زال مسافرا، وبعد ما سلم من الأولى قام فأقام الصلاة، وبمجرد ما أقام الصلاة دخل البلد وإحنا في وقت الأولى لسه، فما حكم الجمع؟ قالوا ما ينفعش تقدم، ما ينفعش تصلي العصر، ما ينفعش تصلي العشاء، خلاص لما يدخل وقت العصر اللي هو الثانية في الظهرين أو العشاء اللي هي الثانية في العشاءين صليها. لكن لو أنه ما زال مسافرا ولم يدخل بلده عند تكبيرة الإحرام في العصر ثم دخل البلد في أثناء صلاة العصر يعمل إيه؟ لو الجمع إيه تاني؟ ويتم، انتبهوا، ويتم كما سبق في الدرس السابق أنه إذا ابتدأها مسافرا وأكملها مقيما أتم. في كلام ذاتي في الجمع ايه؟ حتى لو كان نيده قصر، ده نيده قصر دي شرط للقصر، لكن شرط ايضا ان يظل مسافرا. ماشي؟ مالك؟ ايه الاشكال؟ هو نيته قصر. ايوه لكن ما حتى لو نويت القصر وما فيش اي اشكال عندك قصر كان من حقك ان تتم. فيش مانع يعني، هي نفس الصلاة. لكن في هذه المسألة يلزمك الإتمام، مش براحتك، ده يلزمك الإتمام. أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. لكن في تفصيل ذكره الشارح فقال: ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره كانقطاع السفر. يبقى المثال اللي احنا قلناه غلط، التمثيل اللي احنا قلناه غلط، بل اجعل هذا في المطر، لان في المثال اللي احنا قلناه يلزمه ان يصلي الصلاه اذا دخل وقته. يقول: ولا يشترط دوام العذر الى فراغ الثانيه، ده مفهوم كلام المؤلف، في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره، يعني كالسفر اذا انقطع فانه يتم الصلاه وانه لا يصلي الصلاه الا اذا دخل وقتها. يبقى نضرب مثالا بالمطر فهو اوضح واصح. لو ان المطر موجودا في العشاءين ما يبل الثياب، ولما فرغ من المغرب واحنا في وقت المغرب كبر لصلاه العشاء، فلما صلى العشاء وفي اثناء في الركعه الاولى توقف المطر، قلنا له ايه؟ اتمها وهي فرضك ولا يلزمك ان تخرج منه، واذا دخل وقت العشاء فقد صليت العشاء، فلا يشترط دوام العذر الى فراغ الثانيه في المطر ونحوه. قال: وان جمع في وقت الثانيه، يبقى في ثلاثه شروط للاولى بعد الترتيب مطلقا: النيه والموالاه، وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى، يعني عند الى يعني من تكبيرة الاحرام في الاولى الى ابتداء الثانية، الى تكبيرة الاحرام في الثانية. اما شروط جمع التأخير بعد الترتيب فقال: وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع الاخري، يعني فيه شرطان. يبقى ثلاثة شروط لجمع التقديم غير الترتيب، وشرطان خاصان بجمع التأخير غير الترتيب، فيكون المجموع في جمع التقديم أربعة والمجموع في جمع التأخير ثلاثة. الشرطان الخاصان بجمع التأخير قال: نية الجمع في وقت الأولى، لأنه إذا أخرها عن وقتها بلا نية جمع أثم. وما أكثر ما يغفل الناس عن هذه المسألة، دخل عليك وقت الظهر وانت مسافر وعاوز تجمع جمع تأخير، فانت مش في دماغك اصلا الموضوع، ولما جه وقت العصر تقول اريد ان اصلي الظهر والعصر جمعا، انت اثم، وانت كده كده هتصح منك صلاة الظهر لان وقتها قد دخل بل وخرج، لكنك اثم، لانه لا يجوز ان تؤخر الصلاة عن وقتها الا بنية، نية الجمع. ونية الجمع تكون في وقت الساعة، يعني مش لما ضاق بك الوقت لقيت نفسك مش لاحق تصلي الظهر، ما ان الوقت ما نازع الا ركعة، ويجب ان توقع الصلاة من اولها الى اخرها قبل خروج الوقت. فلما لقيت نفسك اتزنقت قلت انا نويت الجمع، نقول هذا ايضا حرام وتأثم به، فالواجب ان تنوي الجمع في وقت الساعة والاختيار. بل اشد من ذلك، ودي مسألة احنا قلناها قبل كده، انه اذا دخل وقت الصلاة لم يجز لك التأخير عن اول الوقت حتى في اثنائه الا بالعزم على الفعل. صح؟ شو المسألة دي؟ يعني الان سيؤذن العشاء، اول ما العشاء تأذن لازم تكون نويت اصلي العشاء في الوقت، تنوي كده النية دي، فان لم تنوي فانت اثم، لحد ما تقوم تصلي انت اثم. هذا عند الحنابلة وكثير من الشافعية وجماعة من اهل العلم اللي هو اشتراط العزم. ماشي يا اخوة؟ قلناها من قبل، ما الاخوة كانوا بيسمعوها اول مرة؟ حد مش فاهمها؟ طيب ايه؟ مش فاهمها؟ قول السيوطي: جميع وقت الظهر عند الاكثر وقت اداء، جميع وقت الظهر قال الاكثر وقت اداء وعليه الاظهر، لا يجب العزم على المؤخر وقد عزي وجوبه للاكثر. فهمت حاجة؟ اقول اذا دخل وقت الظهر، بمجرد دخول وقت الظهر انت تقول في نفسك ساصلي الظهر في وقته، تعزم تجمع نيتك على ان تؤدي الظهر في الوقت، فإذا مت في أثناء الوقت فلا شيء عليك، بريء، لأنك لم تترك الصلاة وإنما تركتها إلى بدل وهو الإيه؟ العزم. إنما الإشكال يجي لو لم تعزم، دخل وقت الظهر وأنت مش في دماغك الموضوع، أنت صحيح هتصلي بس يعني لما تقوم بقى تصلي على ما خلص الشغل اللي في إيدك، ليس في ذهنك العزم، وبعد ساعتين قمت تصلي الظهر، فنقول أنت آثم لأنك صليت في الوقت، الإثم لأنك لم تصلي الصلاة في أول وقتها ولا أتيت بالبدل في أول الوقت، لأن العبادة تجب بدخول الوقت، استقر الوجوب عليك بدخول الوقت. ودي مسألة ذكرناها من قبل وفصلناها، وفيها خلاف طويل بين الأصوليين، بس هذا مذهب الحنابلة والشافعية أو كثير من الشافعية. فالمسافر لابد أن يعزم على أداء الصلاة في أحد الوقتين، فلو هيأخر ينوي أن يؤخر منذ دخول الوقت الأولى، ما يعرفش خلاص ما يعرف يعمل كده. أنت تنوي صلاة العشاء، مش لازم تصليها إمتى، تقول نويت أصلي العشاء في الوقت، مش لازم تقول أما الشيخ خلص الدرس أو ما خلص الدرس، دي حاجة تانية، فهم صليها في وقتك، وقت العشاء، قبل ما يأخر وقت العشاء. لكن انت تقوم تصليها مش مشكلة طالما الوقت ممتد. قال: وان جمع في وقت الثانية اشترط، اي شرطان، الاول نية الجمع في وقت الاولى. طب فان لم ينوي كده كده هيصلي الظهر في وقت العصر، ما هو خلاص خرج الوقت، ايه اللي يعمله يعني؟ فهل تسمى جمعا؟ لا، تسمى ايه؟ قضاء. الظهر ده مش جمع، ده قضاء. ايه الفرق بينهم؟ الفرق في الاسم والفرق في التسمية، لاننا اذا جمعنا فقد ادينا، توصل الظهر في وقت العصر بنية الجمع بشرط بشرط المبيح للجمع فأنت مؤذن للصلاة ولست قاضيا لأن وقتهما صار وقتا واحدا. واضح الفرق؟ لكن الذي لم يروي لحد ما العصر أذن ولا صار كده كده مسافر منه صحيح انت كده كده هتصلي الظهر في وقت العصر لكن هذا الظهر يسمى ايه؟ قضاء وانت آثم بإخراج الصلاة عن وقته. قال نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. الثاني قال واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية مش إلى البداية الثانية لا إلى دخول وقت الثانية. فلو استمر السفر إلى أن أذن العصر فلا إثم عليك. ومتى انقطع سفرك ولم يكن هناك عذر آخر يبيح الجمع فليس لك أن تؤخر الظهر إلى العصر. يعني واحد دلوقتي مسافر جاي بالطريق من بلد الظهر أذن عليه لسه مسافر ومش عارف هيوصل بلده إمتى دخل بلده قبل أذان العصر بنصف ساعة هو عندوش عذر آخر يبيح الجمع فهل له أن ينتظر حتى يؤذن العصر يقول لك أنا كده كده أويت الجمع التأخير؟ لا لا يجوز لك ذلك لأن مفيش عذر يبيح الجمع الآن. لكن يشترط استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية مش لازم بقى إلى وقت فعل الثانية. فإن أذن عليك العصر وأنت في الطريق ولما تروح البيت بعد ساعة ولا ساعتين هتصلي الظهر والعصر مع بعض جمع تأخير فهذا جمع ولا إثم عليك. ليه؟ لأن وقت الثانية دخل عليك والعذر موجود. تنبه لكثرة حصول هذه المسائل. لم يذكر الموالاة لأنه لا بأس بالتفريق بينهما ولو بالتطوع في جمع التأخير. يعني الموالاة شرط في جمع التقديم لا في جمع التأخير. ممكن. وأما في التقديم فيصليها بعد الثانية. قال فصل وصلاة الخوف هذا من جملة الكلام على أهل الأعذار المريض المسافر والخائف. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة أو كلها جائزة فذكر أصحابنا رحمهم الله ستة أوجه في الكتب المطولة ست صفات لصلاة الخوف. صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف دي هي الصلاة الخمس لكنها صفة تصلى في حال الخوف. يعني مش صلاة صلاة خوف لا هي الصلوات الخمس عند الخوف. الخوف كحال الحرب اشتداد القتال كالهرب من عدو او سبع كالهرب من حريق هذه امور يحصل لك بها خوف فيصعب عليك ان تصلي الصلاة على صفتها المعهودة. ممكن ما تقدرش تقوم ممكن تكون في مكان لو وقفت هيشوفوك يقتلوك فتصلي وانت ايه مميل كده. ممكن يكون في شدة الحرب لو وقفت تصلي هيموتوك فتصلي وانت بتجري على قدمك او بتجري على الفرس وتضرب وتضرب وكل حاجة انت بتصلي برضه. قال الله تعالى فإن خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فإيه فرجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا. رجالا هنا مش الرجل اللي هو غير المرأة لا رجالا يعني راجلين يعني على أرجلكم أو راكبين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم زال السبب فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فتصلون على الصفة المعهودة يعني هذا عذر يبيح بعض الأمور التي لا تباح إلا فيه. فإذا أمنت فأد الصلاة على الوجه الذي شرع لك. وفي سورة النساء قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. هذه صفة من صفات صلاة الخوف. والصفة المشهورة أن يقسم الإمام القوم إلى طائفتين. صلاة الخوف على النبي عليه الصلاة والسلام بصفات كثيرة كلها جائزة. والصفة التي ذكرها الله في القرآن وجاء بها حديث سهل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس بعد أن قسمهم إلى طائفتين، طائفة وقفت وجاه العدو وطائفة صلت معه ركعة، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الثانية، إلى الركعة الثانية، فصلوا هم لأنفسهم الركعة الثانية والنبي عليه الصلاة والسلام قائم، وسلموا والصلاة قصرت، واخد بالك؟ وصلوا ركعة في جماعة والثانية نووا الانفراد وسلموا، وذهبوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى والنبي عليه الصلاة والسلام قائم. إذا الركعة الثانية أطول ولا الأولى؟ الثانية أطول، ودي من الصور التي قلناها من قبل، السنة أن تكون الأولى أطول من الثانية إلا في صلاة الخوف، في هذه الصفة تكون الثانية أطول، لأن هذا الوقوف وقوف طويل لحد ما هم وصلوا ركعة كاملة والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يقرأ، يبقى الثانية أطول من الأولى على خلاف الأصل أن تكون الأولى أطول. ثم لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام للتشهد، هم صلوا معاه قد إيه؟ ركعة، قاموا فأتوا بالركعة الثانية وجلسوا والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظرهم فسلم بهم. يبقى كل طائفة صلت معه ركعة كاملة وركعة بانفراد، فهذه صفة، وفي صفات أخرى في الكتب المطولة، والمؤلف لم يذكر صفة أصلا، قال صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفات كلها جائزة. اكتب السؤال: ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، يعني صلي وسلاح يحمل. قال الله تعالى: وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. فيحمل معه في صلاته ما يدافع به عن نفسه إذا كان في جهة الحرب، أو إذا كان يطلب عدوا، أو إذا كان يفر من عدو، كسيف ونحوه، يعني كالسكين ونحو ذلك. قال الله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم فإذا سللوا فليكونوا من ورائكم، إلى آخر الآية. طب في هذه الصورة لو أن هذا السكين وهذا السيف عليه دم، أليس هذا نجسا؟ وما حكم الصلاة من حمل نجاسة؟ لا، غير معفو عنها، دم كثير تبطل الصلاة، صح؟ هذه الصورة تستثنى. فلو كان على سيفه أو على سكيني أو نحو ذلك دم لا يعفى عنه لأنه ليس يسيرا، صحت صلاته ولا إعادة عليه للعذر. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كنا نستنى نخش باب صلاة الجمعة المرة اللي فاتت ننهي عنده ونبدأ من هذه المرة، لكن الحمد لله أدركناها. باب صلاة الجمعة: ليوم الجمعة خصائص ينبغي أن يقف الإنسان عليه. فيوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، وهو أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة لها فضل عظيم، وفي تركها من الوعيد ما ليس في غيرها، مع أن كل ترك الصلاة مطلقا من كبائر الذنوب، لكن الجمعة أشد، وهي فرض عين على كل مسلم تنضاف إليه شروط أخرى كما سأذكر إن شاء الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد خصائص الجمعة فينبغي أن ترجع إليه. تروح النهاردة إن شاء الله تفتح زاد المعاد وتقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة، وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في ذكر خصائص يوم الجمعة، ينبغي أن تقف على ذلك، وينبغي أن يعظم هذا اليوم في نفوس المسلمين كما كان في نفوسهم من قبل، لأن الوقت تجد تساهلا عظيما في شأن الجمعة، عدم اهتمام بالعبادات المشروعة في يوم الجمعة، بل عدم اهتمام بصلاة الجمعة في نفسها، منهم من ينام عنها مطلقا، ومنهم من ينام ويقوم في آخر الصلاة وهو بيقيم الصلاة كده، ولا في آخر الخطبة الثانية يذهب بلباس نومه ورائحته الكريهة، مع أن الغسل يوم الجمعة من آكد الأغساف، بل هو آكدها، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ، وأن يستن، يعني يغسل أسنانه، وأن يمس طيبا إن وجب، ويخرج إليها في أحسن هيئة وأحسن لباس، وفي التبكير إليها فضل عظيم، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخره. فضائل كثيرة ليوم الجمعة، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. فهذا اليوم لابد ان يعظم في نفوس الناس. اكون احيانا قادما من بيتي اللي هو في البعيد مش القريب جاي صلاه الجمعه والطريق زحمه والمساجد بدات الجمعه الطريق زحمه والناس في الشوارع ولا كان في حاجه والمحلات مفتوحه يبيعون ويشترون. والله يقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. لكن عادي الناس ده بعض الناس ما يحبش يشتري وما يحبش يشتري غير وقت صلاه الجمعه يقول لك اصل الدنيا رايقه. شوف سبحان الله كيف يقدم الناس الدنيا على الاخره. هذا البيع فاسد عندنا فهو حرام وفاسد يعني بيع غير صحيح. انشغال عن صلاة الجمعة حتى من يحضر يحضر متأخرا إلا قليلا واللي بيحضر بدري ويجي من أول الجمعة قليل منهم من ينصت للإمام وينتبه ويستفيد بالوعظ ويؤهب نفسه لسماع الموعظة. ولذلك كل جمعة تسمع خطبة ومع ذلك التغيير قليل جدا ومفيش جديد إلا ما شاء الله لأن الناس ليس في نفوسهم من التعظيم والتأهب والاستعداد لسماع الخطبة ما يؤهلهم للاستفادة منه. فالجمعة لها مقدمات أن تذهب مبكرا وتغتسل وتتطيب وتدخل المسجد فتصلي ما كتب لك وتقرأ ما تيسر لك من القرآن وتجمع همك على سماع الخطبة والاستفادة منها مقدمات كثيرة تجعلك تستفيد. فأنت جاي من غير كل المقدمات دي جاي متأخر وداخل كده على طول فأنا لك أن تستفيد وإذا استفدت لم تستفد الفائدة المرجوة. أضف إلى ذلك أما كمان يكون الخطيب ضعيفا يبقى بكل ناحية لا المأمومين مستعد لا المأمومون مستعدون ولا الإمام أهل لأن يخطب. فنسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لما يحب ويرضى. فارجع اليوم الليلة إن شاء الله بمجرد رجوعك إلى البيت إلى إزالة المعاد وأيضا السيوطي كتاب اسمه اللمعة في خصائص الجمعة فتنظر في مثل هذه الكتب لتستفيد الفوائد المسلكية التي تصلح قلبك لأن احنا لازم نتكلم في الأحكام الفقهية. مثل هذه الفرائض والشعائر العظيمة لا ينبغي أن تؤديها هكذا أداء آلي بل لابد أن تستشعر تعظيم هذه الشعائر وأن تستشعر تعبدك لله تعالى بها. يعني مثلا في مثل من أراد أن يذهب إلى الحج والعمرة حيقرأ صفة الحج والعمرة ما هو ده فرض عليه لكن لابد ايضا ان يتاهب بقراءه في مرققات القلب يعني في مثل مختصر منهاج القاصدين لابن قدامه واحد من احفاد ابن قدامه مش ابن قدامه صاحب المغني ولا صاحب الشرح الكبير او منهاج القاصدين الاصل اللي هو لابن الجوزي وقد طبع مؤخرا او اصل الاصل اللي هو ايه احياء علوم الدين ما تزعلوش يعني او في اصل الاصل لا احياء علوم الدين فيه فوائد كثير وفيه مشاكل لكن في مثل هذه الابواب يحسن ان تطالع مثل هذا الكتاب او ما اختصر منه لتقف على ترقيق القلوب في هذه المسائل ما تبقاش مجرد آلة او بتؤدي العبادة اداء ظاهريا بدون ان يستشعر قلبك هذه المعاني. كذلك عند دخول رمضان احنا ممكن نقرأ في كتب الفقه بل هذا هو الواجب ان نتعلم احكام الصيام لكن في ايضا ان نقرأ في ما يرقق القلب وما يجعلنا نستشعر بعظم هذا الوقت وبعظم هذه العبادة حتى تؤثر فينا الاثر المرجو. فلا اريد ان تكون دراسة مثلا باب صلاة الجمعة مجرد احكام فقهية الجمعة فرض عين على فلان وفلان على كذا وكذا مما وجدت فيه الشروط وهي ركعتان وتدرك بتكبيرة الاحرام ونقعد مفصل في الشروط طب وبعدين اين اثر هذا على القلب. فلا اريد ان تكون الدراسة دراسة جامدة ولولا اننا ملتزمون بالمتن ولا نريد ان نخرج عن مقاصده لتوقفنا لقراءة هذه الفصول. لكني احيلكم وانتم امناء على انفسكم انت النهارده واجبك النهارده او لو صعب عليك النهارده يبقى اقرب وقت الواجب اللي عليك ان تقرا على الاقل خصائص يوم الجمعه في زاد المعاد على الاقل ان لم تزد بقراءه اللمعه والا ان ترجع الى الكتب التي تبحث هذه المسائل وتطيل النفس فيها حتى تحصل باذن الله الفائده المرجوه ثم بعد ذلك يعقبه العمل. من تقرا فيكون ذلك ايه حجة لك او عليك. فمن عايزين نقرأ للتكثر انا قرأت زاد المعاد في باب الجمعة واستفدت فوائد كثيرة وحصلت معلومات لكن اين المعمولات يعني اين العمل بما قرأت حتى يكون ما يقرأ حجة لنا. قال باب صلاة الجمعة كما قلنا هي أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة صلاة مستقلة. انتبه لكلمة صلاة الجمعة صلاة مستقلة. يعني مستقلة أي ليست بدلا عن الظهر، ولا بد أن تفهم هذا جيدا. فليست ظهرا مقصورة، ما كانتش أربع ركعات وركعتين، ولا يجوز أن تصليها أربعا، ولا تجمع إليها العصر، لأنها مش ظهر أصلا. واضح يا إخوة؟ ليست ظهرا، ولا تصليها بنية الظهر. ومن جعله إمام المسلمين إماما في الجمعة، قال له أنت خطيب الجمعة وإمام الجمعة، ما ينفعش يصلي الصلاة الخمس إلا بإذن الإمام. ومن كان إماما في الخمس لم يستفد بإمامته في الخمس أن يؤم الناس في الجمعة، لأنها صلاة مستقلة. فأحكامها خاصة بها، ووقتها غير وقت الظهر، لأن وقت الظهر من الزوال إلى إيه؟ مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. لكن وقت الجمعة كما سيأتي إن شاء الله من وقت صلاة العيد إلى دخول وقت العصر، يعني إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. ودي من مفردات مذهب أحمد، يعني خلاف جمهور العلماء. جمهور العلماء جعل وقت الظهر هو وقت الجمعة الاثنين سواء، لكن الإمام أحمد تفرد بهذا عن الأئمة الثلاث، يعني هو قال بهذا دون الأئمة الثلاث، طبعا مش بيفتكس ولا قال ذلك يعني ابتداعا في الدين، بل تبع في ذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. المقصود أن صلاة الظهر غير الجمعة، والجمعة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، وهي أفضل من صلاة الظهر أيضا. قال رحمه الله: تلزم يعني الجمعة كل ذكر. كل ذكر، هل المراد الذكر يعني مميز وغير ودون التمييز وبالغ؟ ها؟ طب يبقى الكلام كده، كل ذكر حر مكلف. ها؟ قلنا قبل كده يعني ايه مكلف؟ كلما سمعت مكلفا يبقى ايه؟ اي بالغا عاقلا. مكلف يساوي بالغ عاقل. يبقى لما قال ذكر ده كلام عام يشمل اللي عنده 7 سنين واقل واكثر، ما هو اللي لسه مولود ذكر برضه، صح؟ واللي عنده 7 سنين ذكر مميز، ودون 7 سنين دون سن التمييز. والبالغ ذكر، ولا ما بالغ وقال ذكر؟ ذكر، وان كان يطلق عليه رجل. فالمراد هنا اي رجل يعني بالغ، لكنه اراد بقوله ذكر ان يخرج الانثى. يعني الاشكال كان الرجل، ربما توهمت انه يتكلم على البالغ فقط ولم تنتبه لاخراج الانثى، ربما افتكرت ان الرجل ليخرج من دون البلوغ. فلما قال ذكر قال اي فلا يجب على انثى ولا على خنثى. فهمتم يا اخوه؟ قال على كل ذكر حر، لان العبد محبوس على خدمة سيده. مكلف يعني بالغا عاقلا. مسلم، هذه شروط وجوب الجمعة. يضاف الى ذلك مستوطن ببناء. انتبه للتقسيم الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله. في عندنا مسافر، وفي مقيم، وفي مستوطن. المستوطن هو صاحب البلد، قاعد في البلد، بلده زي احنا كده مستوطنين في بلدنا. لو قدم الينا رجل واقام اكثر من 4 ايام اسمه مستوطن؟ ما اسمه ايه؟ مقيم. واللي في الطريق او اقام اقل من 4 ايام او 4 ايام فاقل ده اسمه مسافر. احنا مستوطنين. الذي اقام في بلدنا تجب عليه الجمعة بغيره، يعني ما احنا نقيم الجمعة تجب عليه، لكن احنا تجب علينا الجمعة بانفسنا. فالمستوطن تجب عليه الجمعة اصالة، انما المقيم تجب عليه الجمعة تبعا، يعني لما اقامها المستوطنون وجبت عليه. فلو كان في مكان لا جمعة فيه فلا جمعة عليه، لكن اصحاب البلد اللي هم مستوطنون تجب عليهم الجمعة بايه؟ بانفسهم. فقال مستوطن ببناء، يعني بناء معتادا، قرية، بلد، أكتسال، مدينة، إلى آخره. يعني لا يرتحل عنه، مش صاحب خيام وعمال يجوب الصحراء ويتنقل تبعا للزرع والمطر وكذا، لا، لكنه مستوطن يعني قاعد في مكان، مستقر في مكان، لا يرتحل عنه. اسمه واحد. الضمير يعود على ايه بقى اسمه دي؟ على الذكر الحر المكلف المسلم. يعني فاذا كان له اسمان دلع واسم حقيقي لا تجب عليه. ها؟ الضمير يعود على ايه اسمه؟ على البناء. يعني اسم البناء واحد. يعني مش مكانين يعني. يعني يطلق عليه اقليم، يطلق عليه بلد كذا، بلد كذا. يعني بناء واحد يجتمع عليه الناس في بلد واحدة. اسم البناء واحد. ولو تفرق يعني، ولو كانت مباني متفرقة احياء ومناطق، لكن اسم الجميع. يعني دلوقتي القاهرة دي اسمها ايه كلها؟ القاهرة. احنا في شبرا، واللي بعدنا مش عارف في امبابة والوراق وكذا، لكن كل البناء يجمعه اسم واحد، بلد واحد. ولو تفرقت المناطق والاحياء. ليس بينه وبين المسجد اكثر ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ. وعرفنا عن ايه فرسخ والحمد لله. هذا الشرط ايها الاخوة اذا كان خارجا عن البلد. انتبه، اذا كان بينك وبين بلد فيها الجمعة فرسخ فاقل، واجب عليك ان تذهب وتصلي معهم الجمعة. ليس بينه وبين المسجد، المسجد يصلون فيه. اذا كان بين احنا في بلد بيننا وبين مسجد البلد دي اللي هيصلوا فيه الجمعة فرسخ فاقل، واحنا خارج حدود البلد فيجب ان نذهب ونصلي معه. اما اذا كنا داخل البلد وبيننا وبين مسجد الجمعة 1000 فرسخ فيجب ان نحضر. يعني الشرط ده لمن كان خارج البلد. اما الذي في البلد فيلزمه ان يصلي معهم على اي حال، سمع النداء او لم يسمع النداء، غير الجماعة في الصلاة الخمس اذا لم تسمع النداء فلا جماعة عليك، لكن في الجمعة يجب ان تذهب وان تسعى اليها ولو كنت في طرف البلد. ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ. نعم. اي لابد ان يكون الانسان مستقرا، يعني مستقرا في بلد هي بلده، وان تكون هذه البلد يعني بلد واحد، مش اماكن متفرقة، مش بلدين جنب بعض، لا بلد لها اسم واحد يجمع احياءها ومناطقها. فلو كانوا بلدين جنب بعض وكل بلد في بينها وبين الثانية مسافة فلا يقال اسمه واحد، بل كل بلد مستقل عن الاخرى. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر. فالمسافر لا جمعة عليه، ولا على عبد، اي ولا على امرأة ولا على خنثى كما سبق. ومن حضرها منهم، اي من المذكورين اللي هو المسافر والعبد والمرأة والانثى وكذا، اجزأته. انتبهوا، هي لا تجب على العبد ولا تجب على المرأة ولا تجب على المسافر. تنفرض امرأة جت تصلي الجمعة، نقول لها صلي ظهر لأنها مش واجبة عليك. لا، من حضرها منهم أجزأته، ما يصليش الظهر خلاص، وإن لم تكن واجبة عليه. عبد جاء يصلي أجزأته، مسافر وقرم وأراد أن يصلي معنا الجمعة، نقول له لا، بعد ما نخلص الجمعة قوم تصلي ظهر. ها؟ غلط. الجمعة تجزئه، أجزأته، لكن انتبه ولم تنعقد به، لان حيجينا ان من شروط صحة الجمعة ان يكون الجميع 40، فدول ما تحسبوش من عدد، يعني ما يكملوش العدد. لو احنا 39 والاربعون عبد يبقى العدد مش كامل، يعني لازم يكون بعد 40 هذا العبد والمرأة والمسافر وكذا. واضح يا اخوة؟ فهذا معنى قولي لم تنعقد به. خد التالتة بقى، ولم يصح ان يؤم فيها، ولم يصح ان يؤم فيها. فالعبد لا يؤم في الجمعة والمسافر لا يؤم في الجمعة، ودي بتحصل كتير مع الاسف. يقول لك الشيخ فلان جاي يخطب، جاي لنا من محافظة كذا يخطب لنا هنا، فلا تصح الصلاة خلفه. هو ممكن يكون على مذهبه صلاة صحيحة، لكن نتكلم على مذهبنا احنا، ما ينفعش نصلي وراه. هو باعتقاده مش على مذهبك انت، انت لا تحاكم الناس الا ما تعتقد، مسألة خلافية. هو صلاته صحيحة ان كان يعتقد الصح، لكن انت لا تصلي خلفه. يعني لو ان شيخا عالما كبيرا جاي يكتب لنا من السعوديه, ما شيخ كلام السعوديه بلاش, وان كان يشمل ايضا المحافظات, فجينا الشيخ العلامه الفلان من السعوديه يكتب لنا خطبه جمعه, فالناس كلها عاوزين يروحوا يصلوا وراء الجمعه, نقول لهم ايه؟ ما ينفعش, الصلاه خلفه لا تصح, لانه لا يصح ان يؤم في الجمعه, بل لا يؤم في الجمعه الا المستوطن. فإن كان هو كمان حنبلي ويعتقد هذا تبقى مصيبة تانية, يعني هو نفسه صلاته باطلة. نعم. أيا كان لا يصح أن تأتم به أيا كان أمره, أيا كان أمرك أنت. ولا الخطبة, لأن من شرط متولي الخطبة أن يكون مستوطنا أيضا. لم تعقد يعني العدد لا يكمل به. ولا يخطب ولا يؤم الناس ولا يكمل العدد. يعني لا يخطب ولا يؤم الناس ولا هو يدخل به عدد الأربعين. يعني لو احنا 35 وخمسة مسافرين لا تجب علينا الجمعة. فهمتم؟ ولم يصح ان يؤم فيها. ومن سقطت عنه لعذر من الاعذار كمرض او خوف او غير ذلك من الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة لانها قبل كده في فصل مستقل. من سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. شوف الفرق. العبد لا تجب عليه ولا تنعقد به, لكن تصح منه, انتبه تصح منه, صح فهم كده. المرأة لا تجب عليها ولا تنعقد بها لكن تصح منه. لكن من كان من اهل الوجوب لكن عنده عذر يسقط عنه الحضور, كان يكون مريضا او خائفا لكنه حضر تحمل المشقة وجه حضر, واحد مريض جدا مش قادر يتحرك لكن تحمل واتى, صحت منه وانعقدت به يعني يكمل العدد وزاد له ان يؤم فيها. واضح؟ في فرق بين من لم يكن من اهل الوجوب تصح منه لكن لا تنعقد به ولا يؤم ولا يخطب الى اخره, لكن من كان من اهل الوجوب سقطت عنه لعذر انعقدت به وصحت منه ويصح ان يؤم فيها وان يخطب الى اخره, ولما حضر خلاص وجبت عليه, لان كان السقوط هنا من اجل ان السعي يشق عليه لكنه تحمل مشقة وقت. قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة, خلاص ومن خلص, ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح. مش المرأة, المرأة عليها حضور الجمعة, يعني المرأة لو صلت الظهر قبل ان يصلي الامام, هو ليه بيقول الامام؟ لان الاصل ان الجمعة لا تكون الا واحدة, ولا يأتينا ان شاء الله ان الاصل ان لا يجمع الناس, يجمع الناس الا في مكان واحد, خلاص, وتتعدد بحسب الحاجة. فاحنا ماشيين على الاصل هي جمعة واحدة في البلد, والامام هيخلص الخطبة على الساعة واحدة ونص تقريبا, فهل المرأة ممكن تصلي الظهر قبل ان يجمع الامام؟ ايوه ممكن, لانها مش من اهل الوجوب اصلا. والعبد ينفع؟ ايوه ينفع, لكن المريض انتظر, خلي المريض هنقوله بعد شوية. لكن الذي تجب عليه ومش عاوز يروح يصلي الجمعة كده قاعد في البيت, يا عم قوم صلي الجمعة, قالك لا مش هروح اصلي الجمعة, انا اصليها ظهر, فقام وصلى الظهر فصلاته باطلة لحد ما ايه تنتهي صلاة الجمعة, وهو آثم في كل الأحوال, لكن الكلام في الصحة وليس في الإثم. قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة كشخص حر, ذكر حر مكلف قادر ما عندوش أي مانع, لا تصح صلاته قبل صلاة الإمام, أي قبل فراغ ما تدرك به الجمعة, اللي هو إيه؟ أن يدرك ركعة فأكثر. وتصح ممن لا تجب عليه, يعني قبل تجميع الامام, سواء كان تجب عليه اصلا او لا يجب عليه السعي, لكن اسمع بقى, والافضل حتى يصلي الامام. من لا تجب عليه الجمعة يصح منه ان يصلي الظهر ولو قبل ان يجمع الامام, لكن نقول له هل الافضل ان تصلي الظهر في اول الوقت ولا الافضل تنتظر حتى يصلي الناس الجمعة؟ يقول والافضل حتى يصلي الامام. اسمع بقى ماذا اقول, اي الافضل في حق من لا تجب عليه, ك كالعبد والمريض ان ينتظر حتى يفرغ الامام، فانه ربما زال عذره، ممكن المريض يقدر، ممكن العبد يبقى حر. اما من عذره دائم كالمرأة مش ممكن تبقى رجل، فانها تصلي الظهر قبل تجميع الامام استحبابا. واضح الفرق؟ يعني من عنده عذر يرجى زواله او يتصور زواله كمريض، نقول لا اشكال انه يصح ان تصلي الظهر قبل تجميع الامام، كده كده الصلاة صحيحة، لكن الافضل ان تنتظر لانه ربما زال عذرك. فلما كان زيادة العلة انه ربما زال عذرك، هل يتصور هذا في المرأة؟ يبقى المرأة الافضل في حقها ايه؟ ان تصلي الظهر قبل صلاة الامام ما لم يشتد الحر، زي ما قلنا قبل كده ان الظهر تأخر عند شدة الحر، والافضل حتى يصلي الامام. ولا يجوز لمن تلزمه اي الجمعة السفر في يومها بعد الزوال. اليوم يبدأ منين؟ من طلوع الفجر. اليوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، والليلة تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. فلا يجوز لمن تلزمه الجمعة، يعني حر، رجل حر ورجل يعني بالغ ومكلف مسلم، لا يجوز ان يسافر من بلده التي هو مستوطن فيها في يوم الجمعة بعد زوال الشمس. واما من لا تجب عليه فله ان يسافر. فكأن رجلا قال فما حكم سفره قبل الزوال؟ ما بعد الزوال ده وقت الظهر يعني. لا يجوز ان تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. فأي حكم قبل الزوال بقى في اليوم نفسه؟ نقول إن كنت تعني ما قبل اليوم يعني بالليل ليلة الجمعة فلا حرج في السفر، قبل الفجر مفيش مشكلة، لكن في يومها بعد طلوع الفجر وقبل الزوال يكره. يبقى السفر من طلوع الفجر إلى زوال الشمس إيه؟ لمن وجبت عليه مكروه، لكن إذا زالت الشمس حرم أن يسافر، إلا في حالة ما إذا استطاع أن يصلي الجمعة في الطريق. لذلك قالوا إن لم يأتي بها في طريقه فلا حرمة في حال السفر بعد الزوال، ولا كراهة في حال السفر قبل الزوال. إيه؟ حتى تنقضي الصلاة، تنقضي الصلاة، يعني يصلي ثم يسافر. قالوا ما لم يكن من العدد المعتبر وعلم أن العدد لا يكمل إلا به، يعني أهل البلد دول 39، لو هو سافر هيبقوا 39 ودي 40، فحرام أن يسافر مطلقا حتى لو كان هينحقها في الطريق. ليه؟ لأنه سيفوت الجمعة على الناس. لكن قوله لا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال أي لمن يلزمه حضور الجمعة. وليه بنقول كده؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله أنه إذا اجتمعت جمعة وعيد في يوم وصلى الإنسان العيد فله أن يترك الجمعة ويصليها إيه؟ ظهرا. ففي هذه الحال لا يحرم عليه السفر بعد الزوال ولا يكره له السفر قبل الزوال. ليه؟ لأنه لا يلزمه حضور الجمعة أصلا. فقوله ولا يجوز لمن تلزمه أي لمن يلزمه حضورها. الله أعلم. ونقف عند الفصل الذي بعده الذي يذكر به المؤلف شروط صحة الجمعة.